الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فإن الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي فيه إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه رضي الله عنه لما دعا أمه للإسلام قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما كره سماعه أبو هريرة رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي مما سمع من أمه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه لما قالت أمه ما قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعصب، ولم يقل ما يقول الجاهلون المتعصبون، بل صبر على أمه وحلم عليها عساها أن يهديها الله رب العالمين. وهذا الخلق العظيم، خلق الصبر والحلم، هو من الأخلاق التي يحتاجها المسلمون اليوم حاجة عظيمة. يحتاج المسلمون اليوم أن يبتعدوا عن التعصب، وأن يتجنبوا هذا الداء القاتل الذي جرى على المسلمين بسببه حوادث عظيمة قبل ذلك. وإلى يوم الناس هذا لا زال يقتل الناس والعلماء بسبب هذا التعصب المقيت. فلو أن المسلم تجنب هذا التعصب ودعا إلى الله رب العالمين وأمر ونهى من غير تعصب ومن غير عصبية لكان في الأمر خير عظيم. ولكن هذا الخلق القبيح الرديء، خلق التعصب، جر المسلمين إلى شرور عظيمة، بل إن هذا الخلق القبيح الرديء هو الذي دعا الكفار إلى أن يكفروا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتج الكفار بما وجدوا عليه آباءهم وبما كان عليه أسلافهم، فكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا لقبائلهم، وتعصبا لعوائلهم، وتعصبا لما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال وشر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ففي الآية الأولى قال الله رب العالمين أن سبب كفرهم هو أنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم. وفي الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى أن سبب كفرهم هو اتباعهم ما ألفوا عليه آباءهم. ففي الآية الأولى كفروا بسبب ما وجدوا عليه آباءهم، وفي الآية الثانية كفروا بسبب ما ألفوا عليه آباءهم. فهؤلاء الكفار منهم من خرج فوجد الكفر في آبائه وفي قومه فاتبعهم وهو لم يألفه، وهو لم يعايشه كثيرا ولم يعش فيه أمدا طويلا، بل هو مجرد إيجاد هذا الكفر في قومه وفي أهله وعشيرته اتبعهم على ما هم عليه وكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الآية الثانية فقد اتبع ما عليه قومه وترك ما كان يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ألف ذلك أي تعوده وعاش فيه زمنا طويلا. فجر هؤلاء الكفار إلى هذا الكفر العظيم اتباع الآباء والأجداد والعادات والمألوف، جرهم ذلك إلى الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله رب العالمين المسلمين أن يكونوا كهؤلاء، وأمرهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباع الحق أينما وجد، وبين الله عز وجل لهم عاقبة هذا التعصب وعاقبة اتباع الكبراء والسادة بغير علم وهدى من الله. فقال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ففي يوم القيامة يتبرأ كل تابع من متبوعه الذي كان يتبعه بغير هدى من الله، الذي كان يتبعه بغير علم من الله. يوم القيامة تظهر الحسرات وتظهر العبرات وتظهر الأحزان على أولئك الذين اتبعوا آباءهم وأجدادهم واتبعوا عاداتهم وتقاليدهم التي وجدوها بخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الخلق الذميم، خلق التعصب لغير الله رب العالمين ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ونبيه لا يتعصب لهما، لأن التعصب مذموم كله. ولكن من ناصر غير الله ورسوله نصرة كاملة مطلقة ندم على هذا يوم أن يلقى الله رب العالمين. لأن كل إنسان مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في الدين والفضل فلا بد أن يخطئ ويجانب الصواب في أمور. فإذا ما اتبعته متعصبا له في كل ما يقول وفي كل ما يفعل جرك ذلك إلى الضلال وإلى مخالفة أمر الله رب العالمين. بل الواجب على المسلم أن يوطن نفسه لاتباع دليل الكتاب والسنة، سواء وافق ما ألفه وما تعوده وما وجد عليه آباءه وأجداده أو خالفهم. الله سبحانه وتعالى قص علينا وبين لنا ماذا جرى التعصب على أتباعه وعلى مدعيه وعلى العاملين به، بين لهم ماذا جرى لهم في الدنيا وماذا سيجري عليهم يوم القيامة عندما يلقوا الله رب العالمين. كل هذا لأجل أن نتجنب هذا الخلق، ولأجل أن لا ننصر أحدا إلا بعلم وهدى من الله. فأنت ترى المسلمين اليوم هذا يتعصب لحزبه، وهذا يتعصب لجماعته، وهذا يتعصب لعائلته، وهذا يتعصب لصديقه، وهذا يتعصب لولده، فيجره هذا التعصب إلى رد الحق ودفعه وإلى قبول الباطل والعمل به. هذا يتعصب لعالم يجله. والتعصب للعلماء مذموم ممقوت، ولو كان للإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، لأن كل عالم لا بد أن يجانب الصواب في أمور. فلا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يتعصب لا لحزب ولا لجماعة ولا لعائلة ولا لعالم ولا لولد ولا لوالد، بل عليه أن يقول الحق وأن يمضي على وفق ما أمره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم زاد القرآن بيانا ووضوحا، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وأثناء عودته منها كسع غلام الأنصار غلام المهاجرين، فتداعى القوم، فقال غلام الأنصار يا للأنصار، وقال غلام المهاجرين يا للمهاجرين، فجاء القوم يتدافعون، وتعصب الأنصار لغلامهم، وتعصب المهاجرون لغلامهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. ورغم هذا، لما دعا غلام الأنصار الأنصار، ودعا غلام المهاجرين المهاجرين، فأقبل القوم يتدافعون. رغم أن الله عز وجل مدح المهاجرين في القرآن، ومدح الأنصار في القرآن، فقال سبحانه وتعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل قال عن الأنصار: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال هذا عن المهاجرين، وقال عن الأنصار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. وقال في رواية أخرى: آية الإيمان حب الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هؤلاء الأنصار والمهاجرون الممدوحون في كتاب الله وفي سنة رسول الله، المشهود لهم بالجنة في الجملة، الذين رضي الله عز وجل عنهم في القرآن، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الأنصار والمهاجرون المرضي عنهم في القرآن وفي السنة، الممدوحون في القرآن وفي السنة. لما دعا غلام الأنصار الأنصار، ودعا غلام المهاجرين المهاجرين على جهة العصبية والحمية، فجاء القوم تؤزهم العصبية وتدفعهم الحمية، وكادوا أن يقتتلوا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا وقال لأصحابه: ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية؟ ثلاث مرات. فإذا كان دعاء الأنصار للأنصار ودعاء المهاجرين للمهاجرين على جهة العصبية والحمية من دعوى الجاهلية، فكيف بالدعوات التي ترفعها الأحزاب والجماعات والعائلات والأفراد والأمم والدول على جهة العصبية؟ ألا تكون من دعوى الجاهلية؟ إذا كان الصحابة إذا تداعوا وهم من هم بحضرة رسول الله على جهة العصبية والحمية، دعواهم من دعوى الجاهلية، فكيف إذا تداعى الناس اليوم عائلات أو دول أو أفراد أو جماعات أو أحزاب على جهة العصبية والحمية؟ ألا تكون دعواهم من دعوى الجاهلية؟ تأمل في هذا الحديث واعتبر به، ثم انظر إلى رسول الله وهو يأمر غلام الأحباش أن يفخر بالأنصار وانتسابه للأنصار في يوم أحد، لما رمى الحربة فأصابت إصابة قاتلة، فقال للمقتول: خذها، أي خذ هذه الحربة قاتلة، وأنا الغلام، أنا الغلام الحبشي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوه أن ينتسب للأنصار لا للأحباش، لأن الانتساب للأنصار شرف وزين وفخر وعز في الدنيا والآخرة. ورغم هذا لما انتسب الصحابة للأنصار على جهة العصبية والفرقة ذم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقي هذه العصبية التي ربما تدعى لها أو تدعو إليها فتكون من دعوى الجاهلية، فتجرك إلى غضب الله في الدنيا وفي الآخرة. اتقي هذا واعلم حقيقة ما أنت عليه. هل ما أنت عليه هو من مرضاة الله أم هو من العصبية الجاهلية؟ اتق الله رب العالمين وتأمل في كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي لا حجة بعده لأحد، الذي هو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى إيضاح، الذي هو من البيان بحيث لا يحتاج إلى بيان. فإن كانت عائلتك أو كان قومك أو كان حزبك أو كانت جماعتك خيرا من الأنصار وخيرا من المهاجرين، وهذا لا يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولو كانت خيرا من هؤلاء الأصحاب، ثم دعيت لتنصرهم على غير هدى من الله على جهة العصبية والحمية، فأنت في دعوى الجاهلية، فأنت في سبيل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج في يوم عرفة في يوم الحج الأكبر، قال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فلا يجوز للمسلمين أن يتمسكوا بشيء من أمر الجاهلية أو يعملوا بشيء من أمر الجاهلية، بل الواجب عليهم أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدعوا هذه العصبية المقيتة. بل إن الرجل إذا انتصر لنفسه بغير حق كان متعصبا لنفسه مذموما ممقوتا عند الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقام رجل فسب أبا بكر رضي الله عنه فسكت الصديق، ثم سبه الثانية فسكت الصديق، ثم سبه الثالثة، فانتصر أبو بكر لنفسه ورد عليه السب بالسب وبادله ما قال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا فقال له أبو بكر ماذا فعلت يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسبك وأنت تسكت نزل ملك من السماء فرد عليه ما قال، فلما رددت أنت عليه ارتفع الملك وجاء الشيطان ليغري العداوة بينكما وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. فالصديق رضوان الله عليه لما انتصر لنفسه وقال ما قال ذهبت الملائكة وحضرت الشياطين، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المسلم ينبغي ألا يتعصب لأحد وألا يتعصب لنفسه وألا يتعصب لجماعة أو حزب أو عائلة أو دولة، فإن هذا التعصب هو الذي جر على المسلمين الافتراق والاختلاف، وجر عليهم التطاحن والتحارب والتقاتل، وسالت بسببه دماء وانتهكت بسببه أعراض، وجرى على المسلمين ما جرى مما تسمعون وترون وتشاهدون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأنصار والمهاجرين وهم سادات الأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يتداعوا على جهة العصبية وعلى جهة الحمية. فاتق الله رب العالمين، وليكن لك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والعبرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة. وبعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. تأمل في هذا الكلام الذي قاله نبيك صلى الله عليه وسلم، واسمعه بعين البصيرة والفهم، ثم خذه وانزل به على نفسك وعلى واقع المسلمين، تعلم كم هو البون شاسع بين ما نعيشه ونحياه وبين ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خرج من طاعة ولي أمر المسلمين وفارق جماعة المسلمين وخرج عليها فمات ساعة إذ مات ميتة جاهلية. هذا ما يقوله رسول الله. أما ما يقال فعلى خلاف ذلك تماما وبعكس ذلك تماما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من قاتل عصبية، من قاتل من أجل عصبته أي قوم أي قومه الذي يتعصب الذين يتعصب بهم، من قاتل لأجلهم ومن دعا لهم، ومن قاتل تحت هذه الراية العصبية فقتل فمات فقتلة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أمرين عظيمين، وهذا تحذير الرعية، يحذر الرعية أن تخرج على راعيها، يحذر الرعية أن تخالف في الحق أمر راعيها، يحذرهم من هذا، ويبين لهم أن من قتل تحت رايات العصبية ومن قتل تحت أمثال هذه الرايات فموتته جاهلية وقتلته جاهلية. ثم يتوجه بالتحذير إلى الراعي فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. هذا هو الإسلام الكامل الصحيح التام الذي أرسل به رسول الله، حق للراعي على الرعية وحق للرعية على الراعي، يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والسياق. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. هذا حق الراعي على رعيته، أما حق الرعية على الراعي فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الإسلام عباد الله هو الذي جاء بالكمال وجاء بالتمام، راعى لكل ذي حق حقه. الإسلام الدين العظيم الذي حرص على الأمن والأمان وأن تحيا الأمة آمنة مطمئنة، لا ظلم ولا جور ولا فساد، ولكن ظلمت الرعية وظلم الراعي وتعدت الرعية وتعدى الراعي، فسلط الله العبادة بعضهم على بعض، فاستباحوا أنفسهم، استباحوا دماءهم، واستباحوا أموالهم، وكان ما كان من شرور وفساد في الأمة بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، من زرع الشوك لا يجني العنب، من زرع الشوك لا يجني العنب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته طيب بإذن ربه جل جلاله. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذه العصبية، فهذا الشرطي يتعصب لقومه ويتعصب لإخوانه من الشرطيين أمثاله، وهذا يتعصب لحزبه، وهذا يتعصب لفئته، ثم يتقاتلون ويتحارشون ويتهارجون، فتسيل الدماء ويفقد الأمن، ويجري على البلاد ما يجري مما الله به عليم. كل هذا من أجل هذا الداء الدفين، أن يرى كل واحد أنه هو المحق وهو الصواب، ومن عداه على باطل. ثم يذهب المسلمون يتحرش بعضهم ببعض في مظاهرات تجمع العالم والجاهل، تجمع الكبير والصغير والرجل والمرأة، تجمع الحليم والجاهل، ثم يتحارش الناس ويتهارجون، فيقتل المسلمون ولا تأمن البلاد، ولا يعلم إلا الله ما سيجري وما سيقع، ويقولون هي مظاهرات سلمية، متى سلمت ومتى سلم الناس منها، حتى يقال هذا. عباد الله، إن الحق أحق أن يتبع. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن العصبية والتعصب، عن هذا التحزب الذي جر على المسلمين الافتراق والدمار. واسمع إلى شيخ الإسلام وهو يصف داء الأمة يوم نزل التتار في بغداد وقتلوا خليفة المسلمين، واستباحوا الدماء واستباحوا الأعراض في حادثة لم يشهد تاريخ الإسلام مثلها إلا أن يكون اليوم. نزل التتار وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا من قبيح الأفعال، فقال شيخ الإسلام: ما تسلط التتار على المسلمين إلا لما كانوا فيه من فرقة ولما كانوا فيه من تعصب، فلأجل هذا افترقوا وتناحروا وتباغضوا، فسلط الله عز وجل عليهم التتر، فاستباحوا بلاد الإسلام واستباحوا أعراض المسلمين ودماءهم. إن هذا الداء الدفين جر على الأمة شرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، لينتهين أقوام عن فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع عن أنفها النتن، أو التي تدفع بأنفها النتن. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه على غير الحق مثل البعير ردي في بئر فهو يمد بذنبه. الذي ينصر جماعته أو حزبه أو عائلته أو قومه أو بلده أو وطنه على غير هدى من الله وبغير الحق، كالبعير يتردى في بئر يسخط فيه ثم هو يريد أن يخرج بذنبه، يريد أن يخرج من البئر بذنبه، وهذا لا يمكن ولا يكون. فلا يجوز للمسلم أن يغضب لقومه أو يغضب لعصبته أو يغضب لعائلته بغير هدى من الله وبغير الحق وعلى غير الصواب، حتى لا يكون مثله كمثل البعير سقط في البئر ثم أراد الناس أن يخرجوه بذنبه، أخذوا بذيل البعير بذيل الجمل ليخرجوه ولا يستطيع. وكذلك حال من نصر قومه بغير هدى من الله. فاتق الله رب العالمين، واعلم أين تضع قدمك، واعلم من تنصر وعن من تنافح، أبالحق تنصر أم بالباطل تنصر؟ اتق الله رب العالمين، واسأل علماء المسلمين عما أنت فيه وعما يجري لك، هل هو من الحق والهدى فتمضي في سبيله أم من الضلال والغي فتقف ولا تمضي فيما هم فيه؟ عباد الله، إن التعصب جر على المسلمين أمورا عظيمة سأروي لكم منها شيئا يسيرا. فهذا الطرطوشي فقيه زمانه ومن أعلم أهل وقته، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير سورة الانشقاق، قال: جاء شيخنا أبو بكر الفهري رحمه الله، فدخل عليه في مسجده الذي يدرس فيه، فرآه بعض الجهال إذا ما ركع رفع يديه، وإذا ما رفع من الركوع رفع يديه، وهذا خلاف المذهب الذي به يأخذون. فلما رأوه يفعل شيئا لا يفعلوه في الصلاة كفروه، ثم أرادوا أن يقتلوه من أجل أنه يفعل في صلاته ما لا يفعلونهم، وكادوا يقتلوا هذا العالم الذي هو أعلم أهل زمانه بسبب هذا التعصب المقيت البغيض. والعلامة المسلم السلفي السني إحسان إلهي ظهير رحمه الله لما كتب عن الشيعة الروافض ما كتب، وبين حقائقهم وأنهم يكفرون الصحابة ويزعمون القرآن ناقص، ويزعمون في أصحاب رسول الله وفي عائشة ما يستحي المرء أن يحكيه أمام المسلمين من الفحش والكذب والباطل. ثم اليوم يطلب منا أن يجعل الشيعة إخواننا مثلهم مثلنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جاء هؤلاء الشيعة إلى هذا العالم وهو يجلس على كرسيه ويلقي محاضرة في أحد المساجد، فوضعوا له باقة من الورد كبيرة وفيها قنبلة، فلما حان حين وقت انفجارها انفجرت فقتلته ومن معه من المسلمين. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذا التعصب المقيت. والشيخ العلامة جميل الرحمن قتل في أفغانستان في ولاية كنر وهو يدرس ويعلم ويبين للأمة الحق والهدى. من أجل ماذا؟ من أجل تعصب خصومه لما هم عليه من الباطل. انظروا ماذا جرى التعصب للأمة. فاتقوا الله رب العالمين، اتقوا الله ولا تخالفوا الكتاب ولا تخالفوا السنة ولا تخالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ناصر من شئت بالحق بغير تعصب، بالحق بغير تعصب. إياك أن يجروك إلى أتون حرب أو دماء أو قتال من أجل هذا التعصب. اتق الله واعمل بما قال رسول الله لأبي ذر الغفاري لما قال له: إذا أغرقت الدماء أحجار السيف ماذا تصنع؟ فقال له أبو ذر: لا أدري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزم بيتك، الزم بيتك. وإياك وهذا التعصب الذي يجر على المسلمين الشحناء والبغضاء والعداء. لما تتعصب لعائلة أو جماعة أو حزب حتى تعادي المسلمين وتحارب المسلمين وتسب المسلمين حتى يتفرق المسلمون؟ فهذا حزب إسلامي كبير ينشق إلى نصفين، وهذا حزب إسلامي وهذا آخر إسلامي، اليوم يتعادون على الفضائيات أمام العالم أجمع، يسب بعضهم بعضا ويقع بعضهم في بعض، ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون في غد. فاتقوا الله رب العالمين، إياكم وأعراض المسلمين ودماء المسلمين، إياكم وهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يصيب المسلم الدم الحرام. إياك والدماء، إياك وأعراض المسلمين، فإن من أربى الربا، من أعظم الربا، استطالة المسلم في عرض أخيه بغير حق. اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم جنبهم الفتنة والشقاق، جنبهم الفتنة والشقاق، جنبهم الفتنة والشقاق، جنبهم العداء والفراق، جنبهم العداء والافتراق، جنبهم العداء والافتراق. اللهم اجمع قلوب المسلمين، اجمع قلوب المسلمين، اجمع قلوب المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين. اللهم جنبها كيد ظالم، جنبها كيد ظالم، جنبها كيد ظالم. اللهم عليك بالأمريكان وأعوان الأمريكان، عليك بالأمريكان وأعوان الأمريكان، عليك بالأمريكان. اللهم رد علينا أمننا، رد علينا أمننا، رد علينا أمننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. هيئ لهم البطالة الصالحة، هيئ لهم البطالة الصالحة، هيئ لهم البطالة الصالحة. اللهم احم بلادنا، احم بلادنا، احم بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم سلم العراق، وسلم الشيشان، وسلم فلسطين، وسلم سوريا، وسلم سوريا، ونجي سوريا، ونجي سوريا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا، ردنا إليك مردا جميلا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم وحد صفنا، وحد صفنا، وحد صفنا، وحد صفنا. جنبنا الفتنة يا رب العالمين، جنبنا الفتنة يا رب العالمين. اللهم إن مصر يراد بها سوء فجنبها كل سوء، جنبها كل سوء، جنبها كل سوء. اشف مرضانا وارحم موتانا وسد ديننا ورد غائبنا واهد أبناءنا واهد بناتنا واهد بناتنا واهد إخواننا واهد نساءنا. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومحمدا رفيقنا وجارنا، ومحمدا رفيقنا وجارنا. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. والحمد لله رب العالمين.